بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما. وقال الحمد لله الذي فضلنا سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنود من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين.

سبحانه وتعالى. الله الله. قال نكروا لها عرشا ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أكذا عرشك قالت كأنه قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون قيل لا دخل الصرح. فلما رأته حسبته لجته وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت